بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الدرس الرابع في شرح الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية. انتهينا من البيت 19، وقد تكلم الناظم رحمه الله عن بنات النبي، عن أولاد النبي الذكور وأولاد النبي الإناث، وكان آخر ما وقفنا عنده والكل في حياته ذاق الحمام وبعده فاطمة بنصف عام، أي أن أولاد النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ماتوا في حياته إلا فاطمة، عاشت بعده 6 أشهر ثم ماتت رضي الله عنهم جميعا. يقول: وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما أندثر، وحكموه وارضوا بما حكم في وضع ذاك الحاجر الأسود ثم، وبعد عام 40 أرسلا في يوم الاثنين يقينا فانقلا في رمضان أو ربيع الأول، وسورة تقرأ أول المنزل، ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهي ركعتان محكمة، ثم مضت 20 يوما كاملة فرامت الجنة نجوم هائلة، ثم دعا في رابع الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام. عندكم في الأبيات ستجدون مكتوب: ثم دعا في 4 أعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام. نرجو تصحيح كلمة 4 ونخلوها رابع، بدل ثم دعا في 4 أعوام نخلوها ثم دعا في رابع الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام. رابع الأعوام يعني السنة الرابعة. طيب، نأخذ بيتا بيتا. يقول: وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما أندثر. حصل قبل هذا الكلام، قبل البعثة، ولذلك قال وبعد 35، يعني بعد ما كان عمره 35 سنة، يعني بعد زواجه من عائشة ب10 سنوات، تزوج عائشة وهو في سن 25، لما بلغ سن 35 حدث موقف. أي الموقف دوت؟ أن بيت الله الكعبة حدث فيها بسبب شيء من السيول، شيء من التشقق وشيء من التصدع، اختل البنيان، فاجتمعت قريش على أن تعيد بناء البيت، اجتمعوا قريش على أن يعيدوا بناء البيت، فشهد معهم النبي صلى الله عليه وسلم إعادة البناء، شهد معهم إعادة البناء، بل وكان صلى الله عليه وسلم كان ينقل الحجارة على كتفه، ثبت أنه كان يشارك في نقل الحجارة كما ثبت في حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين. ولا شك أن هذا شرف، شرف للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشارك في إعادة البناء، بناء البيت، ولذلك كان هذا حدث يستحق الذكر، ولذلك ذكره أهل السير وأهل التاريخ. فيقول: وبعد 35 حضر، يعني بعد السن 35 حضر بنيان بيت الله لما أندثر. طبعا السؤال ممكن يجي هنا: ما الموقف الذي حدث عندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سن 35؟ أو يأتي على العكس: شارك النبي في بناء البيت أو في إعادة بناء البيت في سن ونقط، يبقى لابد أن نعرف السنوات، سنوات النبي صلى الله عليه وسلم، الحوادث التي حدثت نعرف تاريخها تماما. قال: وحكموه وارضوا بما حكم في وضع ذاك الحاجر الأسود ثم. حدث خلاف بين القبائل بعد إعادة بناء البيت، اختلفوا في من يضع الحجر الأسود. الحجر الأسود له مكانة وله حرمة وله فضل، فاختلفوا أي القبائل تنال شرف أن تحمل الحجر الأسود فتضعه في مكانه. لما حدث بينهم خلاف قالوا نتحاكم، قالوا نتحاكم، فاستشاروا بعضهم فقالوا نرضى بأول داخل علينا، والقصة مشهورة. فكان أول من دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، أول من دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فرضوا به، قالوا هذا الأمين رضيناه، فحكم عليهم النبي، حكم لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وضع عباءته أو وضع ثوبه، ثم حمل الحجر فوضعه على العباءة أو على الثوب، ثم أمر كل قبيلة أن تأخذ بجانب، فحملوا جميعا الثوب وعليه الحجر، ثم جاء فأخذ الحجر فوضعه بنفسه صلى الله عليه وسلم، فكان هذا حكما عدلا رضيت به القبائل. يقول زعم بعض أهل الرواية أن أبا أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم قال يا معشر قريش اجعلوا بينكم أول من يدخل من هذا من باب هذا المسجد يقضي بينكم، ففعلوا فكان أول داخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قالوا هذا الأمين ورضينا هذا محمد، فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر قال صلى الله عليه وسلم هلم إلي ثوبا فأتي به، فأخذ الركن يعني الحجر فوضعه فيه بيده، ثم قال لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم ارفعوه جميعا حتى إذا بلغوا به جميعا موضعه وضعه هو بيده، ثم بني عليه. وبعد عام 40 أرسلا في يوم الاثنين يقينا فانقلا، بعد أن أكمل النبي صلى الله عليه وسلم عامه 40 جاءه الوحي من الله سبحانه وتعالى ليكون نذيرا وبشيرا للناس في سن 40. وكان هذا أيضا يوم الاثنين، كان هذا يوم الاثنين لا خلاف في ذلك. قد ورد من حديث أبي قتادة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين، كان يصوم الاثنين، فقال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه، ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. إذن الحدث الذي حدث في سن 40 بعد أن أكمل النبي سن 40 هو حادثة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان أو ربيع الأول، وسورة تقرأ أول المنزل. يقال أن الوحي كان في شهر رمضان، ويقال أن الوحي كان في شهر ربيع الأول، الاتفاق على أنه يوم الاثنين، لكن هل حدث هذا في رمضان أو حدث في شهر ربيع الأول على خلاف بين أهل السير والتاريخ، لكن الراجح أنه كان في شهر ربيع الأول، الراجح أنه كان في شهر ربيع الأول. وأول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم سورة اقرأ، الخمس آيات الأول من سورة اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهي ركعتان محكمة. جاء جبريل في بداية الأمر أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ليعلمه الوضوء، توضأ جبريل ليتعلم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون الوضوء، ثم صلى جبريل إماما بالنبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، فعلمه جبريل الوضوء وعلمه جبريل الصلاة، علمه جبريل الوضوء وعلمه جبريل الصلاة. وكانت الصلاة في بداية الأمر ركعتان، كانت الصلاة في ركعتين، كانت الصلاة في بداية الأمر ركعتين حتى نزل فرضية الجهاد في رحلة المعراج، هذا سيأتي معنا ذكره بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن أول السنوات الأول كانت الصلاة ركعتين فقط. ثم مضت 20 يوما كاملة فرامت الجنة نجوم هائلة. هذا موقف أيضا حدث بعد بعثة النبي ب20 يوما، بعد ما جاءه الوحي ب20 يوما حدث موقف. ما هو هذا الموقف؟ كانت، وهذا قديما، كان الجن يسترقون السمع، يسترقون السمع، يعني الجن يحاولون أن يصعدوا إلى السماء الدنيا ليستمعوا إلى كلام الله للملائكة أو كلام جبريل للملائكة، كانوا يفعلون ذلك لينقلوا ذلك إلى الدجالين والكهنة والعرافين. الآن الله سبحانه وتعالى إذا قضى بالأمر أخبر به جبريل، وجبريل يخبر به أهل السماء السابعة، وأهل السماء السابعة يخبرون به أهل السماء السادسة، وأهل السماء السادسة يخبرون به أهل السماء الخامسة، وهكذا حتى يخبر أهل السماء الثانية أهل السماء الأولى اللي هي السماء الدنيا. فإذا فعلوا ذلك استرق الجن السمع لعلهم يلتقطون شيئا، كان يصعد بعضهم على بعض فوق أكتاف بعض حتى يصلون إلى السماء الدنيا، فيلتقطون خبرا ينقلونه إلى الدجالين والعرفة والكهنة، ولذلك أحيانا يصدق الكاهن أو الدجال في شيء من كلامه، هذا مما نقلته إليه الجن. كان يحدث هذا دون أي إشكالات. بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما حدث شيء غريب، أن الملائكة، أن الجن الذين كانوا يسترقون السمع لما صعدوا جاءتهم شهب فرمتهم فأحرقتهم، جاءتهم شهب فرمتهم فأحرقتهم، وقبل ذلك لم يكونوا يرمون بالنجوم ولا بالشهب، فكان هذا شيء غريب. فلما أخبروا به إبليس قال انظروا في الأرض ماذا حدث، يعني بحثوا في حاجة غريبة حصلت. فلما بحثوا عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي، عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي، فقالوا هذا هو الحدث الذي حدث في الأرض. فكان هذا أيضا إعلاما بنزول الوحي والرسالة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مضت 20 يوما كاملة فرامت الجن نجوم هائلة، وقبل ذلك لم تكن ترمى الجن. ثم دعا في رابع الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام. دعا النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الرابعة، مكث النبي صلى الله عليه وسلم الأولى والثانية والثالثة دعوة سرية. ثم في السنة الرابعة نزل عليه الأمر من الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال بالأمر، نزل عليه الأمر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فكان هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بالإعلان بالدهوة بالدعوة، وفعلا أعلن النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة وجاهر قومه بالعداوة وبلغهم رسالة رب العالمين علانية بعد أن كان يدعو بها مستخفيا صلى الله عليه وسلم. إذن مكث النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين يدعو مستخفيا دعوة سرية، وبدأ الجهر بالدعوة في السنة الرابعة. نكتفي بهذا القدر، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.